وليس مناط الحكم السفر بل مناط الحكم الخوف وعدم الإسلام بالصلاة على الوجه المعتاد. فإذا وجد ذلك القتال ولو كان على سور المدينة فإنه يجوز أن يصلوا صلاة الخوف لأن العلة واحدة.